وبكل الخلجات وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني أنت مرامي أنت أنوار حياتي حياتي أنت شدوي ونشيدي نشيدي أنت أحلى أغنياتي وطني أنت مرامي مرامي أنت أنوار حياتي أنت شدوي ونشيدي نشيدي أنت أحلى أغنياتي عندنا خطب ودوار عاصفات الأزماتي ابتديتك بفؤادي ودماء غالياتي عندنا خطب ودوار عاصفات الأزماتي ابتديتك بفؤادي ودماء غالياتي وطني إن للأوطان حقا من أجل الواجبات لك حبي حيث أحيا وطني أفضل وباتي إن للأوطان حقا من أجل الواجبات لك حبي حيث أحيا وطني أفضل وباتي وطني أفضل وباتي وطني أفضل وباتي أفضل وباتي أفضل وباتي سأنبش الآه من تحت الثرى حمما قد أنضجته قرونا من تلظيه وأجمع الدمع طوفانا أزيل به حكم الشرور من الدنيا وأنفيه أحارب الظلم مهما كان طابعه البراق أو كيفما كانت أساميه يا أجل الأمهات يا بلادي يا بلادي أنت حبي والحياة يا بلادي يا بلادي يا أجل الأمهات يا بلادي يا بلادي أنت حبي والحياة لك يحيى فيك أمضي يا جل المكرمات غايتي أقضي شهيدا أزرع الميدان يا فيك يمضي يا جل المكرمات غايتي ربي شهيدا أزرع المجدان وبنفسية فيك دافعا عنك الضلال أنت أحلامي وحبي أنت أغلى الأمنيات وبنفسية فيك دافعا عنك الضلال أنت أحلامي وحبي أنت أغلى يا بلادي يا أجل الأمهات يا بلادي يا بلادي أنت حبي والحياة يا بلادي يا بلادي يا أجل الأمهات يا بلادي يا بلادي أنت حبي والحياة عاشت الدنيا بسعدك والمنى ترسب ظلك أبدا نهفو لحبك وجميعا تحت الدنيا بسعدك والمنى ترسو بظلك أبدا نحفو لحبلك وجميعا تحت طوعك حيثنا حارس مجدك من عدو وإلحام حولك جندنا تمضي لعزك ترقص الروح لأجلك عيننا حارس مجدك من عدو وإلحام حولك جندنا تمضي لعزك ترقص يا بلادي يا أجل الأمهات يا بلادي يا بلادي أنت حبي والحياة يا بلادي يا بلادي يا أجل الأمهات يا بلادي يا بلادي أنت حبي